أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب الهبة، وذكرنا كلام شيخ مرعي شروط الهبة، ثمن شروط: كونها من جائز التصرف، كونه مختارا غير هازل، كون الموهوب يصح بيعه، كون الموهوب له يصح تمليكه، كونه يقبل ما وهب له، كون الهبة منجزة، كونها غير مؤقتة. هذا الشرط السابع، كونها غير مؤقتة. وقفنا على هذا الشرط في الحديث السابق، وذكرنا أن هذه الهبة إذا كانت مؤقتة، إنسان يعطي الآخر هبة ويقول هذه استخدمها في خلال شهر خلال شهرين مؤقتة بوقت، يبقى هذه ليست هبة، ولكنها حقيقتها أنها عارية، يبقى هذه عارية. في هذه الحالة يبقى استعارة، هذا يستعيرها يستخدمها ثم يعيدها لصاحبها بعد ذلك، وليست هبة، يبقى هي هبة منفعة في خلال فترة معينة وترجع لصاحبها مرة ثانية. لكن لو وقتت بعمر أحدهما، لو وقتت الهبة بعمر أحدهما لزمت ولغي التوقيت، اللي هي مسألة العمرة ومسألة الرقبة، ذكرناها في الحديث السابق، هنقرأ الكلام بتاعه، وشرحناها أودينا مقدمة فيها في المرة السابقة. وهنا يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. من أعمر عمرا، من أعطي هبة على وجه العمرة، وكانوا يفعلون ذلك، الهبات يدي هبة، وهم عرب، عرب، والعرب يفهم ما يقول بخلاف أمثالنا لا نفهم المعاني العربية على حقيقتها. فكان إذا أعطى هبة، أعطى عطية، فاهم هبة عطية يعني ملك يتصرف فيها كما يشاء. فإذا الآخر قيدها له بشرط من الشروط وقال هي هبة لك، هذه مدة عمرك، فهم هبة أنه منحه رقبة هذا الشيء أو عين هذا الشيء، يبقى هو منح له الرقبة، منحت له العين من حقه أن يتصرف فيها. ففهم من كلام المعطي أن من حقي أن أستخدمها، من حقي أن أتصرف فيها طول منحي، حتى ولو كان التصرف بهبتها، حتى لو كان التصرف ببيعها، يبقى أنا فهمت أن هذه هبة، يبقى أتصرف فيها كما أشاء. فهذه العمرة التي كانوا يعمرونها والرقبة التي كانوا يرقبونها، فيعطي عمرة يعني يقول هذه لك عمرك، طول ما انت حي اتصرف ببيع، اتصرف بهبة، اتصرف بأي شيء. لكن إذا أنت جاءتك الوفاة وهذا الشيء لم تتصرف فيه، هذا الشيء ما زال عندك يرجع إليه مرة ثانية، يبقى دي اللي نسميها إيه؟ العمرة. العمرة يبقى هي حقيقتها هبة، تمليك للآخذ، تصرف زي ما انت عايز، ان شاء الله تبيعها، ان شاء الله تتلفها تفسدها بتاعتك اتصرف. لكن لو انت مت وهذه عندك ترجع لي مرة ثانية، ده اللي منعت منه الشريعة، انه الانسان لا يرجع في هبته. ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هنا تأتلف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض، إن هذا وهب هبة إزاي يرجع فيها تانية؟ لا، ما ترجعش فيها. لكن فرضنا أنه قال هذه هبة لك لمدة سنة وترجع حالي تاني بعد سنة، يبقى هو ما أصدش بها هبة بمعنى يملكك العين، وإلا ما يقولكش رجع حالي بعد سنة. يبقى هنا أصد فيها إن هذه هدية لك، يعني المنافع بتاعتك تنتفع المنافع، يعني وهبت المنافع فترة معينة تنتفع وترجع للرقبة تانية بعد سنة. لكن عمرك، العمر ما هوش معروف قد ايه هيعيش هذا الإنسان. والمفترض في الهبة العطية الهدية أنها تجلب المودة وتجلب المحبة، وهذه لن يكون من ورائها ذلك. فرق أنك تقول لي خد الآلة دي اشتغل بها سنة ورجعها لي بعد سنة، حب أنا مبسوط أو أن أنا أخذها منك سنة وجزاك الله خيرا تأديتني شيء جميل وأنت لك منا علي ولك فضل وكذا، لأني عارف أنت عطيني أشتغل بها سنة وربيعها إليك مرة ثانية. لكن خدها عمرك بحاله، عمرك بحاله، يبقى ياخدها الإنسان يعمل بها وأولاده أيضا ينتفعون بها، ويبقى في الظن أن خلاص بقت بتاعتنا، هذا لن يرجع فيها. تيجي الوفاة للذي وهبت له، إذا بالآخر يقول هاتوا أبوكم مات بقى هاتوا الحاجة اللي عندكم، هم كانوا يظنون أنها تقول إليهم. يبقى هنا صارت تجلب البغضاء، تجلب الخوف، بعد ما كانت الهدية تجلب المحبة وتجلب السرور. فعلى ذلك منعت منها الشريعة، لا ما تديش مثل هذا الشيء، لا عمرة ولا رقبة، ما تبقاش تنقل بالهدية لعكس المطلوب منها. ولكن إذا أعمرت وأصررت على ذلك أنك تعطي على هذا الشيء، طيب مش هترجع لك ذلك، أنت اديتها له هبة وأنت فاهم أن هذه هبة ممكن يتصرف فيها النهاردة يتصرف فيها بكرة، وأنت راضي بهذا الشيء، طالما راضي سيبه بقى يتصرف بها حتى إذا توفي صارت هذه للورثة من ورائه. يبقى على ذلك هنا الهبة التي تعطى للإنسان دائما أو لمدة عمره صارت لهذا الإنسان أبدا ولأولاده من بعده، وده اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا هنا في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وده حديث صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يبين السبب في ذلك، يبين السبب ذكرناه في الحديث السابق. قال جابر جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، يعني يعطون للمهاجرين ديارا ويعطون لهم أموالا، يقولون هذه عمركم طول ما أنتوا أحياء تنتفعون بها، هبة لكم تصرفوا زي ما أنتوا عايزين. معلوم إذا أنت أعطيت إنسانا مالا وتقول له عمرك اتصرف في هذا المال، معناه بيع واشتري به، اشتغل به في تجارة، تجارة قد تكسب قد تخسر، يبقى أنت راضي بما يحدث في هذا المال. لكن إذا جاتك الوفاة فاضل منه حاجة عندك ترجع إليه، هنا اعتبر أنه كله خسر، اعتبر أنه كله باعه وأكل ثمنه، فهنا ليه تقيد بأنه في الوفاة إذا بقي شيء رجعه إليه، لا افترض أنه لم يبق شيء عند الوفاة. فعلى ذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. تحصل مشاكل كثيرة جدا أن يعطيه المال وبعدين عند الوفاة هيحصل الإشكال بين المعمر المعطي وبين ورثة الآخذ، بين الورثة، هو لم يعطي الورثة إنما أعطى أباهم، الآن هيعملوا له إشكال، لا ما فضلش عندنا شيء، لا باقي عندكم باقي من المال، ما تصرفش المال كله، تحصل مشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، أمسكوا عليكم أموالكم، إما حافظ أنت على مالك، إما إذا أعطيت تعطي هبة دائمة ما هيش راجعة إليه. فقال صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا، من أعطي عطية مدى عمره فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، فهي للذي أعمرها، للمعمر، للمعطى، للمعطى للآخذ يعني. هنا العمرة صارت لمن أخذها على طول، تكون لهذا الإنسان دائما حيا وميتا ولعقبه. يبقى فهمنا إذا كانت على هذا الحال. لو جاء إنسان وقال للآخر الشقة دي عطاها لك عيش فيها عمرك كله، بس الشقة دي بتاعتي وقت ما تموت هاخدها، هذه عمرة؟ لا ما هيش عمرة. امتى تكون عمرة؟ لو قال هي لك هبة بتاعتك اتصرف بيها، بيعها، اتصرف اي حاجة، ولما يجي عليك الوفاة هاخد انا الشقة دي لو فضلت عندك، يبقى هنا لا يجوز هذا الشيء. انت اعطيت له شيئا وسمحت له بالتصرف، يبقى هنا يكون يتصرف ويعطيها للغير أو يتصرف ويمسكها لنفسه، خلاص مش من حقك ترجع فيها مرة ثانية. يبقى إذا قلت لإنسان شقة لي اسكن فيها طول ما انت حي، وبعدين إذا انت مت الشقة هاخدها أنا مرة ثانية، يبقى أنت أعطيته هذه الشقة على وجه إيه؟ العارية، استعارة، ما هيش هبة لهذا الإنسان، إنها مجرد أن أعطيته منافعها فترة عمره يستفيد خلالها. يقول لنا هنا وعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل قال حياتها، فجاء إخوته فقالوا نحن فيها شارع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، ها حديث رواه أحمد وهو حديث صحيح، الأحاديث اللي قبله أحاديث صحيحة. هنا شوف السورة، الرجل أعطى لأمه حديقة من نخل حياتها، أعطى يبقى هنا عطية، هبة ما هي شعرية، وهم يفهموا الفرق بين الهبة والهدية والعطية وبين العارية، فما قالوها ما قالش لأمه هذه استعارة لك خديها استعارة عارية، إنما أعطاها لها عطية لأمه. لذلك إخوته فهموا أنه ملك هذه لأمي ولا ما ملكهاش، لذلك طلبوه قالوا بتاعتنا احنا فيها شرع سواء، انت ملكتها لأمك جاي أن تطلبها. الرجل رفض حب يرجع فيها لما ماتت أمه، فهنا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، قسمها بينهم ميراثا. رجعنا للمسألة تاني، إذا أعطيت إنسانا شيئا على وجه التمليك له ليس من حقك أن تأخذه مرة ثانية. يبقى هنا إذا أعطى الإنسان لأبيه بيتا شقة وقال هذه ملك لك، ملك لك، يبقى ملكها لأبيه، صارك لأبيه الآن. فإذا توفي الأب الآن مش هيقول أنا حرجع بقى فيها أخذها، لا، أنت لما أعطيتها له أعطيتها على وجه التمليك أنها ملك له. لكن لو أعطيتها له على أنه يعيش فيها، عيش في الشقة دي طول عمرك لغاية ما تموت، الشقة بتاعتي أنا، يبقى على ذلك هنا من حقك تأخذ الشقة لأنك لم تعطيها له على وجه التمليك، إنما هي كانت عارية، كانت عارية. يبقى لابد من فهم هذه المسألة عشان ما نخلطش ونلخبط وتحصل مشاكل في هذا الشيء بناء على عدم الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرقبة، عرفنا برضو في المرة السابقة معنى الرقبة من المراقبة، ولذلك يقول أن يقول إن مت قبلي عادت إليه وإن مت قبلك فهي لك. وهنا الرقبة تفرق إيه عن العمرة؟ العمرة الذي أعطى الهدية بيقول للتاني لما أنت تموت وهي ما زالت عندك حقولها ترجع إليه. العمرة هذا المعنى فيها، الرقبة من المراقبة يعني اللي بيعطي بيقول أينا مات أولا فهي للثاني، اللي يموت مننا الأول ترجع للثاني. فإذا مات المعطي صارت للأخذ للمعطى، وإذا مات الآخذ المعطى رجعت للمعطى، يبقى اسمها رقبة. رقبة اللي أخذ هذه الهدية الآن هو مبسوط بها، أنت أديتني هدية جزاك الله خير، ويفضل منتظر بقى يا رب تموت بقى عشان ما ترجعش كلامك ثاني وتضيع علي اللي اديتهولي. هنا هدية تجري بهذا الشيء ان كل واحد مستني يموت الثاني؟ لا لا، ما تكونش هدية. لذلك الشريعة منعت من هذا الشيء، تدي تعطي طالما انها هدية تبقى له ابدا على طول ولعقله، ولاده هم اللي هيورثوا مش ولادك انت، انت اعطيت وخرجت عن ملكك. يبقى هذا الحكم الشرعي العظيم الجميل في ذلك، بخلاف ما لو اعطاه هذه على وجه ايه؟ العاريه، استعاره، خدها عاريه اقعد بيها عمرك كله، اللي اخذ عارف تعطيها لي عاريه مش بتاعتي، فيوم ما يكلم عياله مش بتاعتنا احنا قاعدين في الشقه دي بتاعت فلان، يبقى عارفين انها ليست له، يبقى فرق انها هبه قاعد فيها عارف دي بتاعتنا احنا، بتاعتنا لو مات التاني هتبقى بتاعتنا احنا على طول، يبقى عايزينه ان هو يموت. لكن عاريه لا، عاريه ده هو عطاها لنا ننتفع بها فتره وهترجع لصاحبها مره ثانيه حتى لو كانت فتره الانتفاع العمر كله. يقول هنا قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا، سميت رقبا لأن كل منهما يرقب موت صاحبه، كل واحد مستني التاني يموت عشان يملي. ففيها روايتان إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمر ولا ترقب، فمن أعمر شيئا أو أرقب فهو له حياته ومماته، فهو له يعني الآخذ المعطى، المعطى يبقى هنا الموهوب له أخذ الشيء سواء الثاني قال له رقبة ولا قال له عمرة، لا طالما أنت تعطيها رقبة وعمرة بعرفها بهدية، الهدية ما تطلعش فيها حتى لو قيدتها بأنه خلال العمر بتاع هذا الإنسان، طالما أنك أعطيت على هذه الجهة إنها هدية، بخلاف ما لو أعطيت على أنها عمرة لهذا الإنسان، حتى لو الكلام بتاع الناس العرفي بيقول حاجة تانية، يعني العادة في كلام الناس أنه بيراعوا الذوق في الكلام، يعني الذوق، فلما يجي يسلفك مبلغ يقول لك خد يا سيدي المبلغ ده هدية لك خلال الفرح بتاعك لغاية ما تتجوز ابقى رجحه لي تاني، هل هو هدية حقيقية؟ الحكم أنه يبقى هنا النظر في المقاصد، مقاصد الألفاظ مش في المعاني، المعنى اللي في اللفظ ونتحكم فيه ولا كنت تتهالي عنها هدية. لا، ده أنا بقول لك هدية حترجع حالي، يبقى ملغى اتلغت كلمة هدية دي، ولا أقصد إلا أنها قرض لهذا الآخر. كذلك أمر أن يقول هي لك، إن هدية لك طول عمرك أنت أقعد فيها وترجع لي تاني عند الوفاة. فلو فرضنا أنها هبة فقد رجع في كلامه وألغى كلامه بقوله ترجع إليه. فإذا قال له إنها عمرك، عيش فيها عمرك وترجع لي مرة ثانية، فالمقصد منها أنها عالية وليست أنها عمر. يبقى هنا المعاملة مع نية الإنسان المتكلم، ما هوش مع اللفظ الذي يقوله، وخاصة لبعد الناس عن الألفاظ الشرعية والألفاظ اللغوية، فلا يفهم ما وراء هذا الشيء إلا بمعنى العرفي الدارج الذي بينه. يبقى الحديث اللي ذكرناه هذا حديث صحيح، وفي حديث آخر لجابر العمرة جائزة لأهلها. العمرة جائزة، وهنا جوازها بمعنى مضيها، مضيها أنها ماضية، ماضية. إذا أعطيت عمرة خلاص راحت للتاني، طالما أنت فاهم أنها هدية وأن أنت قلت له عمرك كله أنك اتصرف فيها زي ما أنت عايز، يبقى خلاص راحت له في عمره وبعد وفاته تصل لعقبه من بعده. العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها، وده حديث صحيح أيضا، ومعناه كما ذكرنا العمرة والرقبة ماضيتان، ماضيتان خلاص عدت طلعت من إيدك وراحت لهذا الإنسان الآخر، طالما أنك وقت الإعطاء قصدت أنها لك، هذه لك تصرف فيها زي ما أنت عايز، وانت عارف أنه حيتصرف فيها حتى لو باعها أنت راضي، لكن قيدك لو هذا مات وهي عنده تأخذها أنت مرة ثانية. طبعا أنه مسائل الرقبة على هذه الصورة أو العمرة يوم تدفع الإنسان لبغض من أعطاه أو تمني وفاته، أو أنه يبقى تجرب خلاف المقصود من الهدايا. الهدية فيها فرح، فيها سرور، هذه يبقى فيها الخوف أنه ترجع للتاني مرة ثانية. أيضا قد يكون فيها تصرف سفيه، قد يكون تدفع الإنسان للسفه في التصرف. طب أنت اديتني هذه الشقة أو هذه الحديقة على أنها لي عمري، طب ألا بعدين تاخدها، ألا وأنا أموت أنت تاخدها، ألحق أبيعها بأي ثمن وانتفع بالثمن بتاعها أنا وعيالي عشان أنت ما تاخدش، فيقوم يخاف أن لا يموت حديقة تساوي 100,000 يروح بيعها ب10,000 عشان تبقى في إيده فلوس وأنت ما ترجعش فيها تأخذها. 10,000 أحسن من لا شيء إذا أنت هتاخدها من الورث. يبقى هنا حيدفع للأمر البغض بين الآخذ والمعطي، وأيضا لأمر السفة في التصرف في المال، والشريعة لا تأتي بذلك فمنعت منها. لا، إذا أرقبت أهديت على هذا الوجه الهدية للتاني ملكش الرجوع فيها، إذا أرقبت على هذا الوجه هي للآخر وليس لك الرجوع فيها. يقول وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق المدينة بأمر عبد الملك ابن مروان. ولأن الأملاك المستقرة كلها في الحياة، يعني هو عايز يقول ان الرقبة والعمرة في روايتين، الرواية الاولى هي لازمة لا تعود الى الاول، هذه الرواية هي لازمة، وبيقول هذه الرواية بيذكر الدليل بتاعها ما ذكرنا من الأحاديث، واللي قال بها هم هؤلاء جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك ابن مروان. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك. هذا كلام صواب، إن الإنسان طالما اديتك مالا وقلت لك وملكي لك تصرف فيه من الآن، ما فيش معنى إنه لما تموت يرجع لي أنا التصرف، ما اديته لك على أن تصرف فيه. يبقى طالما إن التصرف مستقرا في الحياة فليكن حاله أيضا بعد الوفاة على ذلك. طيب، قال ولأنه شرط رجوعها على غير موهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر. هنا الكلام يمكن يحتاج لشرح. شرط رجوعها، الشرط في الرجوع يعني لو إنسان أعطى هبة لإنسان آخر قد يرجع بسبب شرط من الشروط، يرجع من هذا الإنسان ممن أعطيته، زي الهبة اللي يقصد بها الثواب، فيعطي الإنسان هبة، خد أنت الفرح بتاعك قريب، خد 1,000 جنيه دي، بس لما يجي الفرح بتاعي تعمل لي كده، نسى من نقوط ديك نقطة وترجع حاجة تاني. فهنا هذه هبة بقصد ايه؟ الثواب، الثواب، بمعنى انك تسيب عليها تديله زي ما انت خذ. حكمها حكم ايه؟ حكم ايه؟ البيوع. حكم البيوع، حكمها حكم البيوع. اذا لم يسب منها من حق يرجع فيه، من حق يرجع فيه. زي ما انسان يبيع لك حاجه وهو بيقول لك دي ثمنها 10، والله هتديني 10 بعد 10 شهور بعد سنه اهلا ما اتفقنا، مش هتديني هات لي حاجتي. فكذلك هذه الهبه، هذه الهبه يسمونها هبه بقصد مش الثواب الاخروي، لا، الثواب معنى انك تعطيني اللي هو ذكر ربنا سبحانه، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن، لا تعطي هبه وهديه تستكثر من اموال الناس عشان يدوا لك اكثر منها. فدي ممنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، محرمة عليه، لغير النبي صلى الله عليه وسلم إما مكروهة وإما خلاف الأول. هو يعطي عطية بقصد الإسابة، بدي لك عشان تردلي وتعطيني، فإذا أسيب منها رضية، وإذا لم يسب منها سخطة، ومن حق أقول لك هات بقى أنت طالما نديتك وأنت ما جبتليش زي ما أديت لك، هات. طالما أن النية على هذا الحال، وهذا ليس من الأشياء الطيبة، وإنما أشياء غير طيبة. إن إنسان إذا أعطى هدية فليقصد بها إنه محبة، جلب المحبة بينه وبين المسلمين، ويقصد بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إنه يعطي الهدية طماع علشان يأخذ أكثر، لا، ما كانش هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي عن ذلك كما قدمنا قبل ذلك. فهنا بيقول لنا لأنه شرط رجوعها على غير الموهوب، يبقى نقول الهدية التي يقصد بها الإثابة عليها يبقى هنعطي الإنسان، وهو هذا الإنسان هيرد لي. لكن مات هذا الإنسان هطالب الورثة، ما جراش بيني وبينهم أخذ ولا عطاء، فهنا كأنه بيشترط على غير الموهوب، ما بقتش هبة على وجه الإثابة، لأن هذا الموهوب له قد توفي. الآن الورثة، الورثة يقول لك ما خدناش منك حاجة، تديك لأبونا، ومش شرط إن احنا ندفع لك إلا أبونا أخذ منك على هذا الوجه. ده معنى كلامي هنا، لأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له، وهو الوارث بعد ما زال ملك الموهوب له، فلم يؤثر يعني هذا الشرط. الشرط ما هواش على الآخذ، إنما على ورثة الآخذ، الآخذ فلا يؤثر. كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضى، لك يعني فرضنا إنه حصل عقد بيني وبينك بيع وشراء، اتفقنا على بيع الحاجة الفلانية بألف، وأنا أخذت الألف وأنت أخذت السلعة، جيت بعد ما اديتك السلعه اشترط عليك شرطا من الشروط، ينفع الشرط بعد ما تم العقد؟ فانتهى. فكذلك هنا يقول انه تمت الهبه بين هذا وبين الاخر، والاخر قد مات، هتشترط على الورثه ايه؟ الورثه ما فيش لهم الرجوع في شيء، وليس من حقك ان تشرط عن غير من اعطيت. طيب، روايه ثانيه عن احمد ان من حقه الرجوع. رواية تانية عن أحمد أنه إذا أعمر شيئا، يعني قال له هذه هدية لك عمرك كله، أو هذه رقبة اللي عشت منها أكثر من الثاني ترجع له، يقول يرجع فيها. ليه يرجع فيها؟ ليه هذه الرواية؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا وما أعطوا. يقول ما أدركت القاسم ابن محمد، يقول أحد الفقهاء السبع إنه ما أدركت الناس إلا على ذلك، يعني إنه إذا اشترط شرطا يوفي بهذا الشرط وملزم بالشرط الذي شرط والذي شرط عليه. وقال جابر إنما العمر الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هنا مش هنقول بقى فيه فرق بين معنى حديث جابر الأولاني والقول الثاني، ولكن هنقول أن يجمع بين الاثنين أولى من أن احنا نقول بروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. على الإمام أحمد روايتين، لكن لا يلزمنا روايتين في هذا الشيء، ولكن نقول نجمع بينها طبعا روايتين بناء على حديث جابر ورأي جابر رضي الله عنه، ولا نرى تعارضا بين الاثنين. يعني هنا جابر رضي الله عنه في رأيه يقول إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. طيب، يقول أجيب عنهم بيرد على رأي جابر رضي الله عنه اللي هو هنا، لأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول فرضنا إن الذي رآه جابر يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العبرة بالرواية مش بالرأي، رأي هو النفس، لكن الرواية اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يلزمنا العمل بها. قال: وقول القاسم ابن محمد الفقيه يعني لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قاله في الشرح. والقول جابر هنا إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. ولا نرى معارضة بين هذا الرأي من جابر وبين الحديث الذي رواه. وجابر بن عبد الله رجل عربي يفهم اللغة العربية جيدا ويفهم ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف ما قاله، فهو اللي روي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى هو فهم شيئا، فهم فرق بين العارية وبين الهبة، كأنه قال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنها للآخر هي ما قصد المعطي أن يعطيها للآخر على وجه الهدية، أنها هدية لهذا الإنسان، إنها ملك له يتصرف فيها ما شاء الآن وبعد الآن في كل وقت يتصرف ولو بإنفاقها وإتلافها، يبقى على ذلك ليس له أن يرجع فيها. الآخر أن يعطي له على وجه العارية، يقول هي لك ما عشت، يعني اسكن فيها ما عشت، انتفع بها واستخدمها ما عشت، ولكن هي باقية على ملك، ما هيش في الورث. يبقى الذي أعطى بيقول له إن الذي أعطيه مش شيء للتمليك، مش عشان تملكه، مش عشان يصير إلى عقبك من بعدك، ولكن أعطيتك هذا الشيء للانتفاع به. فلا معارضة بين رأيه وبين ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعلى ذلك رجعنا إلى ما ذكرناه في البداية أن الإنسان بحسب نيته فيما أعطى. إذا أعطى الهدية على وجه أنها هدية وعلى وجه أنك خذها وانتفع بها وأنفقها وأتلفها، يبقى على ذلك صارت لك أنت في حياتك وبعد وفاتك تصير لأولادك. لكن إذا أعطاك هذا الشيء على وجه أنه عيش فيها، اسكن فيها، استخدمها فترة طويلة جدا، بس هي على ملك، على ملك، يوم أنت تموت حترجع إليه، يبدأ من البداية ما أصدش أنها تكون هدية لك، إنما وهب لك المنافع لفترة معينة وهي عمر هذا الإنسان. فعلى ذلك يجتمع ما في الحديث مع ما في رأي جابر رضي الله عنه، وحاشا لجابر رضي الله عنه أن يخالف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رويه، هو الذي روى هذا الشيء، فكيف لا يفهم ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الصواب الذي نراه أن جابرا وضح فرقا بين الهبة الهدية وبين العارية. فالهبة لا ترجع لمن أعطى، سواء قال عمرة أو رقبة، طالما أن النية إن اتصرف فيها كما يحلو لك ولو ببيعها هي ملك لك الآن. العارية بيعطي للإنسان الشيء ولكن لا تملك رقبته، انتفع بها ما عشت وبعد ذلك ترجع إليه، يبقى هنا فرق بين الهبة والعارية. يقول لنا هنا: وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، كأن هذا الثامن من الشروط الثمانية اللي بيذكرها إن كان مرقمهوش لنا. فعلى ذلك يقول: كونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع، يعني الهدية بغير عوض، هذه الهبة يعطي ما يطلبش قصدها شيء، يبقى ليس من حقي أن يرجع فيها. لكن إذا كانت على وجه الإثابة أن خدها وتديني مكانها كذا، يبقى هي نوع من البيوع، نوع من أنواع البيوع. قال: يثبت فيها الخيار، يثبت فيها الخيار، يعني أعطى أن خد الهدية دي وتديني مكانها كذا، يبقى هذا بيع، فإذا لم يعطيه ثبت له الخيار في أنه يرجع فيها أو أنه يطلب. وعن أحمد رواية أخرى أنها يغلب فيها حكم الهبة، حكم الهبة، المعنى أنه لو أعطى هدية خذ الهدية دي، وإن أما يحصل لي مناسبة الدين زيها، فرواية أن حكم البيوع يعني من حقي أن يرجع فيها إذا الآخر لم يسبه منها. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يغلب فيها حكم الهبة. يقول: فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. فهو على هبته. هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، وده يؤيد الرواية الأولى عن أحمد، وإن كان هو ذكر جنب الرواية الثانية قال وعنه وذكر هذا الأثر، كان الأثر ده يؤيد الرواية الأولى أنها هبة على وجه البيع، صورتها صورة البيع. من وهب هبة أراد بها الثواب، الثواب مش الأخروي، مش عند الله، لا، الإثابة، يعني تديني مثلها، ترجع لما يحصل لي مناسبة تديني هدية زيها، ده معنى الثواب اللي في هذا الأثر. قال فهو على هبته، يعني أعطى الهبة من حقه يرجع فيها أو أنه يتمسك بها. قال يرجع فيها إذا لم يرضى منها، إذا لم يرضى منها، يعني الثاني اداله شيء مناسب يبقى خلاص مضت الأولى، ما ادالوش حاجة من حقه أنه يرجع فيها. وزي ما ذكرنا أن هذه الصورة كانت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم بالآية ولا تمنن تستكثر. رواه مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يسب منها، ما لم يسب منها، ده ضعيف مرفوعا، بس الصواب أنه موقوف عن عمر رضي الله عنه. وقال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يسيبه منها، رجع للحكم الأول أو الرواية الأولى عن أحمد، وهو أنك إذا أعطيت شيئا على وجه الإثابة من حقك أنه تطلب منه أن يسيبك منها، وليست الصورة المثلى في الهدايا. وبعوض مجهول فباطلة، وبعوض مجهول فباطلة، كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها، وده فيه نظر، مسألة دي فيها نظر، انه هي مهما كان هي هبة، هي هبة عوض مجهول ولا مش مجهول، الامر ما هوش بيع عشان انا الزمه ان لازم يكون العوض معلوما مثلا او كذا، ولكن العادة بتاعت ناس المسامحة، يعني ادى شيئا طلب اكثر منه مثله دونه، يبقى هنا الشيء المجهول يبقى حيرجع انه قريب من هذا الذي اعطى. يقول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة وإن تلفت ضامناها ببدلها، وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، هذا أولى، هذا أولى. أما أنه حيجريها زيها زي البيع تماما، لا، ما ادهلوش على أنها بيع، ولكن أعطى على أنه هبة بغرض الإسابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يهجي إليه الشيء فيسيبه مثليه، يقوم رجل يأبى، ما قالوش ده بيع حرد البيع، ولكن أساب أكثر لغاية 7 أمثال أعطى صلى الله عليه وسلم. فلو أنه أجرها بيعا حقيقيا كان رد حاله من البداية، أو كان قال أنه ملكش أكثر من هذا الشيء لأنه بيع، لكن لا، هذا ليس بيعا حقيقة، ولكن يجري مجرى، يجري مجرى. يقول وعنه برواية تانية لأحمد تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، يعطيه ما يرضيه، يعني هو ما عجبوش اللي خده، طيب خد أكثر، إذا رفض خلاص خد الهدية بتاعتك مش عايزها. ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني يقول إنه إما يعطيه ما يرضيه أو إنه احتمال يعطيه، طب قيمتها أنت شريها بكيان بكذا، خد هذا الشيء. من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، يعني مسألة لا بأس دي فيها شيء، فيها شيء، إلا أن يكون هذا المهدي إنسانا فقيرا ويستحي أن يمد إيده يطلب من الناس فيقوم يعملها حيل عشان الناس ينتبه ويعطوه، يبقى دي الصورة اللي نقول فيها لا بأس. أما إن هي دي تبقى الصورة اللي بين المسلمين نقول ما فيش، لا لا لا، ننهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، فليكن في حق غيره يكره ما هواش إنه لا بأس، يبقى لا بأس إذا كان الأمر إنسان فقير لن ينتبه إليه إلا بمثل ذلك، يبقى على ذلك لا مانع. حديث المستعذر يثاب من هبة، الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه، لم أقف عليه. قال لغير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر ولما فيه من الحرص والمظنة، طب إذا كان فيه من الحرص شح الإنسان وظن الإنسان يبقى دليل على أن هذا الشيء مكروه وليس أنه لا بأس فيه. ويكره رد الهبة وإن قلت، يكره رد الهبة وإن قلت، الهبة إذا أعطى إنسان لإنسان هدية المستحب أنه يقبل ذلك طالما أن المقصود منها المحبة، طالما أن المقصود منها المحبة. فإذا كان المقصود منها شيء وراء ذلك، زي ما يكون إنسان قاضي مثلا يقضي بين الناس، واحد من الخصوم بيديله هدية، يبقى هذه رشوة، إنسان له وظيفة معينة في عمل ونحوه فيعطى له هدية علشان غرض في نفس الذي يعطيه، يرفض هذه الهدية ولا يقبلها. إنسان يفتي للناس ويديله أحد الناس اللي طلع مراته واللي عمل كده ويدي هدايا علشان يفتين طلاق الثلاث لم يقع عليه مثلا، يبقى هنا لا يقبل مثل هذه الهدية. يبقى إذا كان الهدية يساء فيها الظن في صاحبها يبقى لا يقبل الشيء حتى يكون للإنسان كرامته ويحافظ على تقواه لله سبحانه فيما يتكلم به فيما يقضي فيه فيما يحكم به، يبقى هنا مثل هذا لا يقبل الهدية. لكن إذا كانت الهدية المقصود بها المحبة يقول يكره رد الهبة، وإن قلت لحديث ابن مسعود مرفوعا لا ترد الهدية، لا ترد الهدية صحيح. بل السنة أن يكافئ أو يدعو، السنة أن يكافئ أو يدعو. يبقى هنا المكافأة إن أعطاك شيئا تعطيه مثله أو تعطيه نحو هذا الذي أعطاك أو خيرا منه، يبقى السنة المكافأة. إذا لم يجد من يكافئ يبقى يدعو لهذا الذي أعطاه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، حتى تروا أنكم قد كافأتم. يبقى صنيع المعروف إنسان يعمل فيك معروفا تدعو لهذا الإنسان، إذا وجدت أنه تعطي هدية على هذا الذي فعله بك من معروف، من هدية أعطاه لك، من معاونة في شيء، يبقى إلا أن تكون شفاعة، إلا أن يكون شفع لك شفاعة، احتجت إلى حاجة عند إنسان فشفع لك عند هذا الإنسان، فلا يجوز لك أن تعطيه هدية على هذه الشفاعة، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الربا، بابا من أبواب الربا. يبقى هنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه على معروفه يعني، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، الحديث صححه الألباني. رواه أحمد وغيره. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف، وهب بن منبه يقول ذلك يعني أن ترك المكافآت من التطفيف، يعني بينزع بالآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيقول ترك المكافآت معنى إنسان إداني هدية لها قيمة معينة وأنا أترك أن أكافئه كأني بعمل زي فعل المطففين، أخذ ودي الأقل مثلا، هذا معنى كلامه. وقال بمثله مقاتل، وإن كان هذا ليس محرما ليس التحريم، لكن الخلاف الأول، خلاف الأول إذا الإنسان لم يعطي مثل ما أخذ وأكثر مما أخذ. الدعاء لمن صنع إليك معروفا أو أهدى إليك هدية من أعظم وأجمل الدعاء أن تقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، فتدعو للإنسان بالخير العظيم، تقول جزاك الله خيرا وتنكرها، تنكرها كأنه يجزيك خيرا عظيما عميما كثيرا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الذي رواه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة وأيضا عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء، يعني الكلمة من ورائها الإجابة من الله عز وجل، وأنك أثنيت عليه ثناء عظيما بهذا الذي قلته له، يعني معناه أنا ما أقدرش أجزيك، ما أقدرش أوفيك حقك، حقك علي عظيم جدا بهذا الذي صنعت، الذي يوفيك هذا الحق الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى أنت أبلغت في السماء. يعني هنا لو أنت قلت للإنسان أنت اللي أنت الجميل اللي عملته ده جميل عظيم جدا ما أقدرش أكافئك عليه، الذي يقدر على المكافأة عليه الله، هذا معنى جزاك الله خيرا، يعني أنا لا أقدر أن أجزيك إنما الذي يجزيك الله، يبقى أنت أبلغت في السماء على هذا الإنسان وأيضا في الدعاء له بالخير من الله سبحانه تبارك وتعالى. الحديث جاء رواه الترمذي ورواه الحاكم وأيضا ورواه النسائي وابن حبان من حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السنة، فقد أبلغ في السنة. يبقى الإنسان يرضى مثل هذا، يرضى. وكثير من الناس لا يرضيهم ذلك، لما حد يقول لهم جزاك الله خيرا، أنا عملت إيه جزاك الله خيرا؟ يعني ما ليش يجيوب بها، ما عملتش بها شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ده من أعظم ما يكون، جزاك الله خيرا. ودائما هذه الكلمة تقال على وجه الجد، ما تقالش على وجه الهزار. أحيانا الإكثار من الشيء يضيع جمال هذا الشيء. فأحيانا بعض الإخوة يبقى على لسانه على طول جزاك الله خيرا في حقه، وباطل وفي هزار وفي ضحك وكده، يخلي اللي يسمع يوم يستهين بهذه الكلمة العظيمة. تقال هذه الكلمة في محلها، تقال والإنسان يقصد معناها، والذي يسمع يفهم معنى هذه الكلمة. يبقى ما تتقالش على وجه اللعب، على وجه الهزار، على وجه الضحك والسخرية، لا، تضيع معنى هذه الكلمة العظيمة. والإنسان يقوم كأنه يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، تستشعر أنها أعظم كلمات الثناء على هذا الإنسان الذي أسدى إليك المعروف. يقول: وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، قاله ابن الجوزي. وقال في الأداب، إنه مفلح في الأداب الشرعية يعني، يقول: وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة. المقاصد في العقود، المعنى يعني هنا كأنه يقول فرق بيننا وبين غيرنا في الاعتبار في العقود بالمقاصد، بنية الإنسان بما قصد بهذا العقد، وليس بصورة العقد. وهنا هيختلف الحنابلة مع الشافعية في هذه المسألة، هل الاعتبار في العقود بالصيغة ولا الاعتبار بالمقصد فيها؟ حينبني عليه مسألة في الربا، وهي مسألة العينة، بيع العينة. فالحنابلة نظروا إلى أن العبرة المقاصد، قصد إيه هذا الإنسان. الشافعية نظروا إلى العقد بغض النظر عن المقصد. فإذا كان قصد العينة، يقول إنه مقصده في قلبه لكن لم يصرح به. فإذا فعل هذا الشيء، يعني إنسان باع شيئا لإنسان بمبلغ من المال وأخذ منه هذا المال، بعد ذلك بدله أن يبيعه، فهذا الإنسان الذي باعه في الأول قال له: أنا أشتريه منك بأنقص أو بأزيد. هي صورة العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعية قالوا: طالما أن ما فيش فيها حيلة من الحيل، وأنه العقد عقد صحيح، يبقى إيه المانع من هذا الشيء؟ الحنابلة في هذه المسألة كلامهم أوعى وكلامهم أجمل فيها، لأن هي الصورة، صورة العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي هيخليني أنظر العقد وأقول إن هذا الإنسان اشترى هذه السلعة من فلان، وبعدين أراد أن يبيعها لإنسان فكان هذا البائع هو الذي سيشتريها الآن؟ نقول إن هذه حيلة في النهاية للتحايل على الربا. فصورة العينة، إنسان يحتاج إلى قرض، عايز يستلف 1000 من إنسان، فيروح لهذا الإنسان، يعرف أنه مش ممكن يديها له كده من غير حاجة، فيروح له يقوم يقول له: أنا عايز أبيع الطاقية دي، عايز أبيعها ب1000، تشتريها ب1000؟ يقول له: أخذها ب1000. طيب، أخذها ودفع له هذه الألف. الآن وهو قائم يقول له: طب أنا أشتريها منك ب1200 وأدفع لك بالتقسيط بعد كده. يقوم واخد منه الطاقية ويقول له 1200. يبقى مشى بالطاقية ومشى ب1000، مش كده؟ هو ده اللي كان عايز يعمله، ياخد 1000 ويرده 1200، والتاني أيضا يريد هذا الشيء. فالصورة صورة ايه؟ بيع، بيع، بيع وده بيبيع، لكن حقيقتها قرض، ربا، حقيقتها قرض. فالحنابلة نظروا للصورة قالوا: هذا ربا، هذا ربا، انه حقيقة الامر لا عايز يبيع طائية ولا غيره، عايز ياخد 1000 ويرده 1200 بالرضا بينه وبين الاخر على هذه الصورة. الشافعية نظروا الى انه طيب، هذا الذي باع الطائية ب1000 وقبض هذه ال1000، مش من حقه يروح يشتري طائية من حد تاني ب1200 أو بأكثر؟ طالما إن من حقه هو يشتريها، إيه المانع أنه يشتري من هذا الإنسان؟ وليه هنبص نيته فيها؟ ما لعله هو لا يقصد هذا الشيء، لعله احتاجها فأراد أن يشتريها. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم بالعينة، أصلها من العين، والعين لن تنتقل عن صاحبها. فهذه العينة، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أو ضربتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. يبقى ده قول ابن مفلح: المقاصد في العقود عندنا معتبرة. المقاصد هي فرق بين المقصد، النية يعني، والصيغة. الصيغة يمكن تكون صيغة سليمة، اللي بيعملوا سليم صيغة إن صيغة بيع إجابه قبول، وبيع مرة ثانية إجابه قبول، لكن حقيقة الأمر إن جحيلة ما هو واجب حقيقة، فقل نظرنا للمقصد ولن ننظر للصيغة. يبقى إن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، إن علم أنه أهدى حياء، المعنى أن إنسانا يعرف أن فلان هذا فقير غلبان ما يملكش حاجة وصنع إليه شيء من معروف، فهذا الإنسان ما كانش حيهدي ولا غيره ما يملكش، ولكن لحيائه من هذا الإنسان راح أهدى له هذا الشيء، أو إن ذا رئيس أو إن هذا له مركز في الشغل اللي فيه والآخر ملوش فاستحيا منه فأهدى إليه حياء في ذلك، زي ما بيحصل يجي رئيس جديد للشغل فيقوم موظفين كل واحد يجيب هدية، واحد منهم مش عايز يجيب وفقير فلكن استحيا بقى كله أهدى طب حدي. يبقى هنا إذا علم أن هذا يهدي حياء لا يقبل هذا الشيء وقيس على ذلك. أو خوفا، أو خوفا مش شرط حياء فقط، إذا علم أن فلان ده بيديني الهدية خايف مني فبيعطيني الهدية عشان يظن أني ممكن أفعل فيه شيء فيعطي الهدية اتقاء للشر، يبقى هنا لا يقبل هذه الهدية التي تعطى إليه حياء ولا خوف. هنا فرضنا أن هذا الذي أخذ هذه الهدية أو أعطيت له هذه الهدية حياء أو خوف استحيا أن يردها، نقول ليس له أن يقبلها، لا تقبل هذه الهدية على هذه الحال، ولكن فرضنا أن الظروف المولودة استحيا من هذا الإنسان أن يردها عليه فقبلها، يقوم يلزمه الآن يا إما تديله ثمنها يا إما تعطي إليه مثلها، لكن ما تقبلهاش على هذا الوجه. وده كلام الرحيباني في شرحه لغاية المنتهى، يقول يتجه يعني وجه آخر من وجوه أنه إذا علم أنه أهدى له حياء إما يجب عليه الرد أو يجب عليه العوض، يجب عليه الرد أو يجب عليه العوض، وأن يكون العوض مثلها أو خيرا منها. أو إذا عرفت أن واحد ده هدية هو مستحي بس بدهلك على وجه الحقيقة ما كانش هيدي ولا غيره، عرفت هذا الشيء ما ترد عليه الهدية، يا إما أنك تعطيه ثمنها أو هدية بقيمته. فصل. وتملك الهبة بالعقد لما روي عن علي بن مسعود أنهما قال الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. الأثر عن علي بن مسعود، شيخ الألباني يقول لم أقف عليه، صاحب التكميل يقول وقفت عليه بلفظ الصدقة، رواه عبد الرزاق بن حزم والدرقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين، يعني له إسنادان ضعيفين، بلفظ الصدقة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. هنا يعني عايز يقول انه الهبة مجرد العقد يملكها الذي وهبت له، مجرد العقد، العقد القول ان الحاجة الفلانية بتاعتك هدية لك، فاذا قال هذا شيء تاني طيب ماشي شكرا قبلت، يعني مجرد هو اجابه قبول عقد فقط صارت ملكا لهذا الاخر، مع ان الاولاني لسه ما بداش قال بس قال ولم يعطي. يقول فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب، وانما للمتهم قاله في الإنصاف. المعنى إيه؟ إن فرضنا إن واحد قال للآخر الكوباية دي هدية مني لك وحطها لسه مع الذي أهدى، الآخر طيب قبلت جزاك الله خيرا، بعد ذلك قال لإنسان آخر خذ هذه الكوب لك، والأول ساكت عن ذلك راض به، فده معنى كلامه أنه صح خلاص أن الأولاني راضي وقال له خذها وهذا الثاني قبلها، فالثاني من حق أنه يتصرف فيها الآن، إلا أن يمنع الأول، إلا أن يمنع أنه ما أبضهلوش فضل مسكها ومداش لهذا الإنسان. ده معنى كلامي هنا تملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض، وتلزم بالقبض. يبقى هنا أنه مجرد العقد ما تلزمش، كأن الذي وهب وقال هذه لك والآخر قال ماشي أخذتها لكن لسه لم أدي إيد ولا خده تاني ما جابلوش، لو أن هذا الثاني تصرف فيها تصرفا بالهبة للغير أو بالبايع ورضي الأول خلاص يتم، لكن لو لم يرضى الأول قال لا لسه ما اديتكش حاجة أنا كلمتك فقط، يبقى على ذلك هنا ما يلزمش أو ما تلزمش الهدية به. يبقى غاية كلامه أنه عايز يقول أنه إذا تصرف هذا المعطى قبل أن يقبض هذه الهدية ورضي الآخر ولم يتكلم فيها يبقى التصرف بتاعه جائز ماضي، لكن لو امتنع الأول ما يلزمش هذا التصرف. إمتى تلزم؟ امتى تلزم الهبة؟ قال بالقبض، بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. القبض بإذن الواهب، زي يكون الهدية عندك في البيت وتقول لفلان أنت لك عندي الهدية الفلانية حاجة معينة، فأنت فرحت بهذا الشيء، أنت لم تقبضها، قد يرجع فيها لسه ما ادالكش حاجة، لسه أنت ما قبضتش فيها. لكن إذا أقبضك هذه الهدية أنت أخذتها، يبقى ليس من حقه أن يرجع فيها، يبقى لزمت الآن إذا قبضتها. تلزم الهدية بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. ممكن يكون القبض بغير إذنه، زي ما يقول لك إن شايل لك هدية فلانية عندي في المحل حب أديها لك، إن طيب شكرا قبلت منك هذه الهدية، رحت أنت من وراء المحل هات الحاجة الفلانية قال لي بتاعتي أخذتها، يقول لك لا مش من حقك تأخذها، ده هو اللي قبض لك هذا الشيء، يبقى تقبض بإذنه لما تقبضها بإذن هذا الإنسان. ده معنى كلامي بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، إلا مقبوضة، يعني إن هي لا تمضي الهبة وتلزم إلا بعد قبضها، إلا بعد قبضها. قال الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة لعائشة: يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جلدتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك في الموطأ. إن هنا الأثر، وده أثر صحيح، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان وهب للسيدة عائشة رضي الله عنها هبة وهو في حياته 20 وسقة، 20 وسقة، كأنه قال لها النخل اللي عندي لك في هذا النخل هبة لك 20 وسق من هذا النخل من التمر اللي فيه. فالسيدة عائشة ما قبضتش هذه الهدية من أبي بكر، ما خلتوش، فلما حضرته الوفاة الآن بيرجع فيها، يقول لها لو كنت أخذتيه خلاص كان بقى بتاعك، لكن أنت ما خدتوش يبقى المال الآن للورث. يبقى كأن مذهب أبي بكر رضي الله عنه أن الهدية لا تلزم إلا بإيه؟ بالقبض. لما لو كنت قبضتيه خلاص كان بتاعك، أنت ما قبضتيش يبقى الآن هذا مال الوارث أنت وغيرك. تبطل بموت متهم قبل قبضها، تبطل الهدية يعني بموت متهم قبل قبضها، يعني موهوب له، كأن إنسان وبعت يا فلان خد الهدية دي وروح اديها لفلان، على ما وصل لبيت فلان لقى فلان أنه ميت، يبقى على ذلك هنا يرجع بها لصاحبها، بطلت الهدية لأنه قصد بها فلانا وليس ورثة فلان، قصد بها فلانا. دليل حديث ذكره هنا يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لأمي سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقية مثل، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت عليه فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مثل، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحل. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه غيره، إسناد رجال ثقات غير أحد الرواة اللي هو خالد مسلم بن خالد الزنجي، وهو صدوق كثير الأوهام، فتضعيف الحديث من ناحيته، لو مسلم بن خالد الزنجي هو صدوق ولكن أوهامه كثيرة فبعدت حديثه عن درجة الاحتجاج به، فده اللي احتجوا يعني إن كان في ضعف في هذا الإسناد، لكنه يقول أولى من الكلام بالرأي في المسألة. فإذا أهدى هدية لإنسان والهدية على ما وصلت لفلان كان فلان هذا ميتا، ترجع لصاحبها ولا يتصرف فيها ورثة هذا المتوفى، لأن المهدي أهدى لفلان وفلان ليست له أهلية قبول الآن لأنه توفي. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك زي به، وقبض الصبرة وما ينقل بالنخل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع. يعني زي ما ذكرنا في البيوع قبل ذلك ان كل شيء قبضه بحسب هذا الشيء. فقبض ما وهب بكيل، قلت ان لك عندي 20 صاع من التمر، إذا عشان أنا أقبض هذا الشيء مش مجرد أنك قلت لي لك عندي 20 صاع، لا تقبضني، إذا تكيل لي ال20 صاع الآن صاروا لي، صاروا لي. إذا كان بالوزن لك عندي 20 كيلو من كذا، يبقى تعطيني الوزن توزن لي هذه الأشياء. لك عندي 20 ثمرة من كذا، لما تعد لي وتعطيني هذا بالعدد يصير لي. زرع بالمتر ليك 20 متر من سوب يبقى هنا تمطر بالأمطار وتعطي. يبقى ده القبض اللي فيه، إذا أنت عديت، إذا أنت وزنت، إذا كيلت، إذا مطرت يصير للآخر بعد ما يحوزها. قبض الصبرة، قبض الصبرة لما يجي إنسان عنده لفة فيها تمر فيها شيء كومة فيها دول لك يا فلان، قبضها بأنه يمد إيده ياخدها كلها، ياخدها وينقل هذا الشيء إلى الصبرة، وما ينقل بالنقل، وما ينقل بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول، خذ 20 جنيه دول هدية لك، يبقى يمد إيده ياخدهم، يبقى هنا بالتناول، إذا أخذ يبقى هنا قبضها. قبض غير ذلك بالتخلية، التخلية أنه ممكن إنسان حيعطي الآخر شيئا قد يكون كبيرا، ما يتنقلش هذا الشقة ليك يا فلان، يبقى فلان مش هياخد شقة ينقلها، ولكن هو اللي هيدخل فيها، يبقى يخلي بينه وبينها إذا كان شقة، إذا كان عمارة، إذا كان أرضا ونحو ذلك. ويقبل ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، لصغير ومجنون وليهما. يبقى مين اللي هيقبل للصغير؟ مش الصغير اللي هو هيقبل ويأخذ لنفسه، ولكن الولي، الولي. يبقى هنا حتى يعرف انه دي صارت لفلان. ممكن انسان يجي على صبي صغير وبعدين بيهزر مع بيه، لأ مع تليفون محمول، خد التليفون ده بتاعك خده لك، بيكذب في هذا الشيء، يقوم الصبي واخده وبعدين رجع تاني هاته انا كنت بهزر معك بضحك معك، هل تم بذلك العطاء؟ لا لا، إذا أعطى عطاء لابد أن ولي هذا الصبي أو ولي هذا المجنون الذي يقبض ذلك. لكن فرضنا أنه كان بيكلم جد وأعطى لهذا الإنسان للصغير، يبقى على ذلك يقول للولي أنا أعطيت لفلان حتى يقبض الولي هذا الشيء من الصبي، يكون معلوما أو دخل في حوزته. يقول الولي وهو الأب أو وصيه، أو وصيه، يعني إذا كان الأب قد توفي وأوصى قبل وفاته لفلان جاره أنت مسؤول عن ولادي بعدي، بهذا الوصي، وصي الأب، أو الحاكم، أو الحاكم القاضي ونحوه، أو أمينه، أو أمين يعني من وكله الحاكم في القيام على أمر هذا الصبي أو هذا المجنون زي في البيع والشراء. قال أحمد رحمه الله لا أعرف للأم قبضا، لا أعرف للأم قبضة. وهو كان مفروض يسأل لنا كلام أحمد بالكامل في هذه المسألة، إن هنا ذكرها كده عم علينا إيه المقصود به، وهنا يعني معقول حيبقى إنسان ملوش إلا أمه بس، واحد عايز يديله هدية يحتاس بقى يدور له على حد ياخد، يروح للحاكم يقول له خد أنا عايز أدي فلان ده هدية للصبي، ده صعب أوي هذا الكلام. هنا لا، نرجع نص الإمام أحمد أولى. يقول ابن قدامة في المغني قال أحمد في رواية صالح في صبي وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر. يبقى وضحت لنا بقى الصورة، هنا الصورة للسؤال الإمام أحمد لما اختصر أخل بالمعنى اللي مقصود، لكن هنا توضح لنا هذه الصورة إن الأب مولود والأم مولود، واحد بيدي للعيل الصغير هدية، يبقى الإمام أحمد يقول لا أعرف للأم قبضة ولا يكون إلا للأب، ولا يكون، يبقى الأب مولود الأب هو اللي. يبقى هنا الصورة اللي قال فيها الإمام أحمد لا أعرف للأم قبضة لما سئل عن هذا الشيء، إنه الأم والأب موجودين، واحد عايز يدي هدية للابن فالأم تقبض عن هذا، فقال لا أعرف الأم قبضة، يعني الأب موجود يبقى الأب هو اللي، قال لا أعرف الأم قبضة ولا يكون إلا للأبي طالما الأب موجود. لكن الأب مش موجود، يبقى عليك هنقول لا دور له على حد تاني ياخد له وأمه موجودة. هنا نشوف يقول ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. يعني فرضنا الأب عايز يدي لابنه هدية من هدايا، محتاج يروح يشهد ويجيب ناس يقول لهم أنا أدي لابني يشوف لك وكيل يا ابني يأخذ منك هذا الشيء أو يقبض عني، لا الأب هو الولي وهو المسؤول عن ذلك. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، إذا كان ما عندوش إلا ابن واحد ووهب لابنه هذا، أو عنده أبناء وأعطى لكل ابن ذلك وقبض لهم من نفسه فلا مانع من ذلك. يقول وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، طالما شيء كبير بهذا الشيء يبقى يشهد على نفسه أنا أديت لابني ده هذه الدار مثلا ونحوها. صحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع، المعنى يعني إن الأب عايز يدي للابن هدية وهو المسؤول عنه، أو وصي الأب عايز يدي لهذا الابن هدية وهو المسؤول عنه، يبقى لا مانع من إن هو يعطي هذا الشيء ويقبض عنه لأنه الولي أو الوصي أو المسؤول في هذه الحال. برضو نذكر من كلام ابن قدامة في المغني لما ذكر مسألة إن الأم تقبض للابن ولا ما تقبضش، يقول: ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غير هؤلاء، يعني الأب والوصي والحاكم وأمين الحاكم، يا ترى هم بس دول يقبضوا للصبي ولا ممكن حد تاني؟ بيقول يحتمل، وكأنه يميل لهذا وهو الصواب، إنه إذا لم يوجد هؤلاء يبقى معناه الصبي ما حدش يديله حاجة عشان ملوش هؤلاء، لا، يقول لك لا، الاحتمال إنه يقبض له غير هؤلاء، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أب ولا وصي، ويكون فقيرا لا غنى به عن الصدقات، فإن لم يصح قبض غيرهم له انسد باب وصولها إليه. صبي عايش مع أمه بس ملوش حد تاني، هنقول عشان نديهم صدقات طب ندع لهم زكاة لهذا الصبي، نقوم نقول لا أمك ما ينفعش أنها تقبض، ندور على حد تاني، مين يبقى نسد باب الصدقة؟ مش هياخد، يموت بقى هذا الإنسان. فابن قدامة يرجح أنه لا، إذا كان الأب غير موجود، الوصي غير موجود، الحاكم ما هوش موجود يتصرف لهذا الصبي، يبقى على ذلك أمه اللي موجودة هي أولى أن تعطى. قال: فعلى هذا للأم القبض له وكل من يليه من أقاربه وغيرهم، يعني كل أقارب هذا الصبي طالما أنهم أمناء فيعطى للأمين من ينفق به على هذا الصبي. ودي فيه ساعة كبيرة جدا، أنه لما تيجي تلاقي إنسان فقير، صبي فقير يتيم مولود مع أمه في مكان أو مع خاله بيربيه، وبعدين تقول لا لابد من الولي، والخال هذا ليس وليه، هتدور له على ولي، هتروح تدور له على عم بعيد سايبه ما بيعبروش ولا بينفق عليه ولا بيسأل عنه، وتقول مش هندي لهذا الخال المولود بهذه الدعوة، لا، من يربيه هذا أولى بأنه يعطى لأنه أمين، فيقوم وينفق على هذا الصبي من هذا المال. يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، هذا جائز، أنه يعطي هبة لإنسان، أن خد الآلة الفلانية دي هدية لك، بس أنا هستخدمها أسبوعين ثلاثة وبعدين حدها لك بعد ذلك، يصح هذا الشيء. وأن يهب حاملا ويستثني حملها، يقول البقرة دي حامل هي لك يا فلان خدها، بس الحمل اللي بطنها حيبقى لي أنا لما تولد حنوله، لا مانع من ذلك. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولو يشر، برضو الصورة اللي فاتت أنه إذا كانت الحامل يبقى لابد أنه يصبر عليها لغاية ما ترضع ولدها بحيث أنه ما يفصلوش عنها ومحتاج إلى رضايها. كذلك إذا كانت أما وهذا ابنها، ابن أما عبد، يبقى على ذلك يصح أنه يهبه لإنسان ولكن لا يفرق بينه وبين أمه، يبقى ملكه لفلان ولكن يظل مع أمه فلا يفرق بينه وبين الأم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وولدها. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط، لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر. المعنى هنا إذا وهب الشيء بشرط إني حر هي لك، اعمل فيها اللي تصرف فيها الآن براحتك، بس لو أنا بدلي أن أنا أرجع فيها حنرجع فيها، يبقى هنا بنقول أنت خلاص ألزمت نفسك بهذه الهدية وله أن يتصرف فيها، فحكمها حكم العمر والرغبة. لكن إن قيل في هذه الصورة أنها ليست صورة هدية كان قولا وديها فيها. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. البراءة إبراء الهبة، زي إنسان له عند إنسان دين وبعدين فلان معسر فقال له خلاص مش عايزه نزلت لك عنه أبرأتك منه، يبقى هنا هذا إبراء، هذه هبة، يبقى صارت الدين بذلك. وهب دينه لمدينه، هو لك هبة هدية، أبرأه من، أسقطت عنك هذا الدين، أنت بريء من هذا الدين، ما ترجع ليش هذا، فتركته لك لزم بمجرد ذلك ولو قبل حلوله، ولو قبل حلوله، إلا أن يكون معلقا على شرط، إلا أن يكون معلقا على شرط، ولو ضمنيا، ولو ضمنيا، إنسان يقول للآخر إنه أنت عايز مني 1000 وأنا والله معيش فلوس، فعلى ذلك يعني الرحمة يقول له خلاص مش عايز منك حاجة، مش عايز منك شيء. يبقى هنا أسقط عنه، ثبت إن هذا الإنسان معاه فلوس، يبقى في هذا لم يسقط، لم يسقط. لأنه لما قال أبرأتك كأنه بقيد إن أنت معكش، كأنه قال أنا معيش، أنا محتاج، أنا فقير، أنا كذا، كأنه قال أبرأتك بهذا الشرط بناء على ذلك. فلما ثبت أنه كذاب رجع الدين مرة ثانية، يبقى على ذلك هنا ما يصلحش لهذا الحيلة. إذا احتال إنسان على إسقاط الدين مثل هذا الشيء ألزمناه بنقيض قصده، أنت أسقطت الدين من حق أن يرجع فيه، لأنه أسقطه بهذا المنطق إنه ما عليكش حاجة لأنك فقير. فإذا ثبت أنك غني يبقى لا، ما سقطش عنك الدين ولا غيره، مستحيل لو عرف أنك غني أنه يسقط عنك هذا الدين. يبقى هنا إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منهم أو تركه له صح ولازم مجرده ولو قبل حلوله، يعني الدين لسه هيدفع بعد سنة، جه الآن قبله خلاص مش عايز منك حاجة، الدين هو ده، لأن تأجيله لا يمنع سقوطه في الذمة. وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا، حديث حسن. والمعنى إنه قد يكون هذا الدين مجهولا لواحد من الاثنين، مجهولا وبقيد ألا يكون حيلة، ألا يكون حيلة. يبقى هنا الإبراء بسبب حيلة من الحيل، إنسان يقول للتاني أنا كنت واخد منك فلوس من 2-3 سنين مش فاكر كانوا كام الفلوس دول، فهو بناء على أني مش فاكر، تاني يقول له خلاص مش عايز منك حاجة أبرأتك. ولكن قد يكون هذا متذكر هذا الشيء، ولو قال المبلغ التاني لا، هيقول له نزل لك نصف ونزل لك ربع، يبقى هنا لا يصح هذا الشيء، لا يصح، هذه خديعة يخدع فيها. ولكن لابد أن يقول أنت من 2 سنين كان لك عندي 1000 مش قادر ندفع، قد يقول سقطت عندك نصها، سقطت الجميع عنك، قد يقول ذلك. لكن ما يكونش الأمر حيلة للإسقاط بدعوى أني مش فاكر، مش فاكر. وكثير من الناس عندهم هذا الشيء، يقول لك أنت كان لك عندي مبلغ من المال، فتسأله كام يقول لك مش فاكر، وهو يذكر هذا الشيء، هذا كذب. ولا يحل له أن يأخذ مال إنسان إلا بطيبة من نفسه، لابد من البيان في ذلك. لكن فرضنا أنه فعلا نسي والآخر نسي، فعل ذلك أي سيدي خلاص أبرأتك منه ملك شحاء، وهذا صادق في كلامه لا شيء. قد يكون هذا الآخذ نسي والمعطي فاكر، أنا فاكر أن أنا أديت لك 1000، وهذا يكون نسي، يقول الله أنت أديتني مبلغ بس مش فاكر كام، طيب أنا أبرأتك من هذا الشيء، فلا مانع أيضا من هذا، لأن الذي قال أبرأتك هو عارف أنه أبرأ من الدين. إذا كان جاهل الإثنان سقط المال إذا أبرأه، إذا جهل المعطي المال وتذكر الآخر لابد وأن يقول له المبلغ كان كذا، لأنه يذكر هذا الشيء، لأن الذي يبرئ قد يبرئ لظنه أنه قليل ويطلع بعد كده أنه مبلغ كبير. إذا تصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم الرجلين اقتسما وتوخيا الحق. طبعا الحديث ليس حجة على ما يذكر في الصورتين، هو حجة صورة واحدة فقط، إن الاثنين لا يعرفون، ما يعرفش الحقوق، إنه حقوق كانت أرض بين الاثنين وحقوق ماضية قديمة قد درست بمعنى مضت وانتهت واتنست يا ترى الأجداد كانوا مختلفين مع بعض في الأرض، ده ليه قد إيه وده ليه قد إيه، ما احنا شاكرين حاجة. يبقى حقوق كانت درست، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، إنه ما فيش حل إلا إنها تفضل على الظلم يوم القيامة الحل، أو أنه يحلها حلا وسطا بين الإثنين، يرضي الطرفين أن اقتسم الأرض واستهم عليها ثم يحلل أحدكما صاحبه، هذا غاية ما يملكه. يبقى هنا كل من الإثنين لم يكن يعرف قدر الحق، يبقى لحجة إذا جهل الإثنين. لكن إن جهل أحدهما لا، إلا أن يقول قياسا على جهل الإثنين، وفيها ما ذكرنا أنه قد يجهل المعطي ويبرئ الآخر وهو يظن أنه مبلغ تافه قليل. يبقى هنا لو أن إنسانا الآخر إن أنت عايز مني مبلغ معين، أو أنه يقول لك أنا كنت شغال عندك في المحل ومدي إيدي على الفلوس اللي عندك واخدت مبلغ مش عارف قد إيه، وهو عارف قد إيه هذا المبلغ اللي مد إيده عليه فيه، وبعد كده يقول لك حللني من هذا المبلغ. فهذا يظن أن المبلغ كان مبلغ قليلا 100 جنيه 200 جنيه مش في ظنه أنه 10,000 جنيه مثلا أو كذا، فيوم يقول لك طيب حللتك منه خلاص أنت بريء. فإذا علم أنه 10,000 لا يرجع في كلامه، لا اديني هذا المبلغ خاصة أنت معك مال الآن أعطيني هذا الشيء. يبقى مسألة أنه يصح الإبراء كده على الجهالة، لا لا نرضى بهذا الشيء، أنه لا يصح ولا دليل في الحديث على هذا الذي يقوله، لكن أنه إذا جهل الإسنان هذا صح الإبراء. إذا جهل أحد الإثنين وهو الآخذ وأما المعطي يذكره يصح الإبراء لأنه يبرئ عن شيء يذكره، لكن يجهل المبرئ ويعرف الآخر وقوله يصح كده من غير حاجة نقول لا، أنه حتى لو قلنا يصح مؤقتا إن ظهر خلاف ذلك من حقه أن يرجع يقول لك يوم ما أبرأتك أبرأتك أظن أنه 100 طلع 1000 لا اديني 900 الفرق اللي بين الإثنين. لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا، إلا إن كان ضامنا. هبة الدين يعني أقول أنا عايز من فلان مبلغ 100، وبعدين يجي إنسان يقول لي اديني ساعدني بحاجة، أقول له طب أنا ليه 100 عند فلان روح خد هبة لك، يذهب لفلان، هل صح هذا الشيء؟ المبلغ اللي هو قرض إما يكون مآله للتسليم إنه يعطيني هذا الشيء، وإما إنه يعجز هذا الإنسان ويكون معذورا شرعا مش هيسلم حاجة ما أقدرش. يبقى هنا يصبر الإنسان لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، له أجر عند الله ومن أنظر معسرة فله بكل يوم مثله أجر. يبقى هنا إزاي حيكون لك أجر على أنك بتصبر على هذا الإنسان وانت عارف إنه معسر وربنا يقول فنظر إلى ميسرة، ومع كده توهب لإنسان آخر؟ لا، ما توهبش إلا الشيء الذي تقدر على تسليم. يبقى على ذلك هنا هبة الدين من إنسان لإنسان آخر هذا غير جائز إلا أن يكون للضامن، يعني إنسان جاء يقترض مبلغ فهات حد يضمنك، طب فلان يضمنك، يبقى أنا حطالب الذي أخذ، إذا لم يعطي حطالب الضامن. طب إذا أبرأت الضامن خلاص أنت مش عايز منك حاجة، مش معناه إبراء للمدين، ده خلاص خلصته منها خالص وناخد من الآخر. لكن إذا وهبت للضامن، أنت ضامن لفلان، طب يا سيدي وهبت لك هذا المال، يبقى على ذلك هو كان حيغرم لو أنا طلبت وهبت له هذا الآن يتصرف مع الآخر في ذلك. يبقى إذا كان ضامنا لأنها تتعلق بذمته، فإذا أنا وهبتها له فكأنه هو أيضا يهبها لهذا الإنسان الآخر. طيب نقف على الجزء ده كده.